الأمة في امتحان عظيم، كله بيظهر ليميز الله إيه؟ الخبيث من الطيب. شوف نفسك، شوف قلب، فين الرجال؟ أين الأمة؟ مش إيه؟ والله بقى كل واحد وجهده، الله أعلم. هيظهر فين يا حضرات دلوقتي؟ أنا بسأل سؤال بس أختم به. يعني سمعت طبيب هناك بيقول أين الشعوب؟ أين العلماء والدعاء؟ أين الإسلاميون؟ سؤال بيطرح نفسه، فين الجماعات والتيارات التي أقامت الدنيا ولم تقعده؟ فين تنظيم داعش؟ أنا بسأل سؤال. لو كانوا ده دليل على إن داعش كانت صنيعة أمريكية لإسقاط بلاد العراق والشام، ملهمش بيان. أدى الجهاد الأصل أهو، كفر وإيمان، مش خروج على أنظمة، كفر وإيمان. حرب نقية، حرب طاهرة، حرب صافية يختبر بها الناس. أقسم بالله من تكلم في هؤلاء المخلصين المجاهدين، أقسم بالله لا أستثني، أتهمه في دينه وأدخل في ضميره وأتكلم في قلبه ونيته، لأنها حرب صادقة، حرب صافية، حرب خالصة، كفر وإيمان، إيمان ونفاق، أي صدق بعد هذا؟ فمن تكلم فيه والله لو كان من العلم ما كان لاتهمته في دينه وعرضه. أين الجماعات؟ أين التيارات؟ أين الإسلاميون؟ أين الشعوب؟ أين الأمم؟ كل سيمتحن مع نفسه. والله ثم والله من لم يغضب لهؤلاء، والله من لم يحزن، والله من لم يتقطع قلبه، فليتهم نفسه وليشك في دينه وإيمانه بكلام النبي محمد. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في إيه؟ في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل إيه؟ مثل الجسد الواحد. يعني إذا اشتكى منه إيه؟ عضو، تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن اللي ما يبكيش، المؤمن اللي ما ينطفئش، المؤمن اللي ما يحزنش من جوه اقل حاجة، اللي ما يحزنش والله ليس بمؤمن. والله لا استثني، والله لا استثني، والله لا استثني بكلام النبي محمد. من لم يغضب من قلبه ولم يحزن على الأعراض التي تغتصب والدماء الطاهرة التي تراق وعلى المجاهدين الأبطال، ومن لم ينصرهم ولو بقلبه، ولو بقلبه، والله ليس بمؤمن وإن صلى وصام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على الحق. اللهم ثبتهم على الحق، وثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق،